أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، والذي علمنا سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والذي علمنا سبحانه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والذي علمنا سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، والذي علمنا سبحانه ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، والذي علمنا سبحانه لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والذي علمنا سبحانه إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، الحب في الله والبغض في الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا ولقاؤنا الرابع عشر حول تاريخ الدولة العثمانية، وقد وصل بنا الحديث في اللقاء الثالث عشر عند تاريخ السلطان سليم الثالث الذي تولى حكم الدولة العثمانية سنة 1203 هجرية إلى عام 1222 هجرية. ويرتبط تاريخ هذا الحاكم العثماني بأحداث لسان تعرضت لها الدولة الإسلامية، ومن أخطر هذه الأحداث الغزو الفرنسي الصليبي بقيادة نابليون بونابرت لمصر عام 1213 هجري الموافق 1798 ميلادي. لقد انتهز أعداء الإسلام حالة الضعف التي وصلت إليها الدولة العثمانية لضرب الخلافة وتمزيق وحدة العالم الإسلامي وتوزيعها أسلابا وغنائم بين أبناء أوروبا، ومن وسائل أبناء أوروبا في تنفيذ هذا المخطط كانت الغزوة الفرنسية الصليبية بقيادة نابليون بونابرت التي رفعت شعار الإسلام وخدمة دولة الخلافة لتأديب المماليك الذين يعتصمون مصر على زعمها. والدليل على ذلك ما ورد في كتاب الجبرتي تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار للشيخ عبد الرحمن الجبرتي دار الجيز بيروت، ورد فيه قصيدة وثيقة عبارة عن البيان الذي أصدره نابليون بونابرت في مصر، أو المنشور، قلوا المنشور لأنه عبارة عن إيه؟ منشور يخدر مشاعر الجماهير، رغم إنها غزوة صليبية استعمارية تستهدف الأرض وتستهدف الثروة وتستهدف العرض وتستهدف الدين، لكن شوف الشعار اللي رفعه نابليون بونابرت. المنشور صدره الفرنسيون بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله وحده لا ولد له ولا شريك له. من طرف الفرنسية الفرنسوية المبني على أساس الحرية والتسوية. السير عسكر الكبير أمير الجيوش الفرنسية بونابرت يعرف أهالي مصر جميعا أنه من زمان مديد المماليك يتسلطون على البلاد المصرية، يتعاملون بالذل والاحتقار في حق الملة الفرنسية، ويظلمون تجارها بأنواع الأذى والتعذيب. فحضر الآن ساعة عقوبته، يعني نابليون يقول اللي دفعه إلى المجيء إلى مصر إنه المماليك اللي بتولى حكم مصر ناس ظلمة، ظلموا الفرنسيين التجار وأخروا ذمتهم، وإنه قد حان الآن موعد عقوبة المماليك، ولذلك جاء العقاب المماليك في مصر. فحضر الآن ساعة عقوبتهم، وأخرنا لمدة طويلة هذه الزمرة المماليك المجلوبين من بلاد الأبازة والجراثيم. الأبازة أو الأبابة اللي هم من شعوب شبه القوقاز اللي هو جنب الشيشان، هناك أبخازيا أو الأبابة وأذربيجان وأيضا أرمينيا وأيضا داغستان والشيشان. فبيقول المماليك دول اللي بيظلموا الفرنسوية وبيظلموا التجار جايينهم من بلاد الجراكسة وبلاد الأبازة، يفسدون في الإقليم الحسن الأحسن الذي لا يوجد في كرة الأرض كلها. يعني هو قال المماليك المسلمين بيفسدوا في القطر المصري اللي مفيش بلد زيه. ثم يقول المنشور: فأما رب العالمين القادر على كل شيء. شوف نابليون بونابرت الظالم المجرم بيقول الكلام. شوف تخدير الشعوب، رفع شعار الإسلام وتخدير الشعوب باسم الإسلام، وهو أعدى أعداء الإسلام، وهو من المحاربين الإسلام في السر والعلن، ولا يكره شيء مثل الإسلام. لكن شوف المصيبة، ابتليت الأمة، رزئت بناس قلبهم يغلي حقدا على الإسلام ويرفعون شعره. قلت: أما رب العالمين القادر على كل شيء فإنه قد حكم على انقضاء دولته. يا أيها المصريون، قد قيل لكم أني ما نزلت بهذا الطرف إلا بقصد إزالة دينكم، يعني الإسلام، فذلك كذب صريح فلا تصدقوا. نابليون يقول لنا: مش قالولكم ان احنا جايين كفار وهنحاربكم وهنزيل الدين بتاعكم؟ ما تصدقوش الكلام ده. وقولوا للمغترين انني ما قدمت اليكم الا لاخلص حقكم من يد الظالمين، زي ما امريكا خلصت حق الكويت من العراق، زي ما يعني كثير من الناس ينصبون انفسهم مخلصين وهم في الحق مجرمين. انا اللي هجيب لك حقك، وحيمش هجيب لك، هو هيسرقه بس عشان تفوضه انت وتقول له طيب هات لي حقك، يلهب ويلهب، واذا قدر يلهبك انت كمان هيلهبك، وده طبيعي. فالوزن نزل: احنا جايين عشان نخلص حقكم من يدنا، وكمان وانني اكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى وأحترم نبيه والقرآن العظيم. فماذا يميز المماليك عن غيرهم حتى يستوجبوا أن يتملكوا مصر؟ ليه أنتوا تستفيدوا بالبترول لوحديكم؟ ليه تستفيدوا بالبلاد الغنية بالثروات لوحديكم؟ ليه يعني؟ هل ربنا كتب لكم عهد دون الفرنسيين؟ لماذا يميز المماليك عن غيرهم حتى يستوجبوا أن يتملكوا مصر وحدهم ويختص بكل شيء فيها من الجوار الحسان والخيل وغير ذلك؟ فإذا كانت الأرض المصرية التزاما للمماليك وحدهم فليرون الحجة التي كتبها الله لهم، ولكن رب العالمين رؤوف وعادل وحليم. لو يقول الأرض اللي شبه كده يقول أسلم، ولكن رب العالمين رؤوف وعادل وحليم. ولكن بعون الله تعالى من الآن فصاعدا لا ييأس أحد من أهالي مصر عن الدخول في المناصب الثانية وعن اكتساب المراتب العالية. يبقى في الأول إيه؟ قال لهم يعني معنى هذا إن مليكم اللي حرموكم من المناصب العالية. أنت هتبقى رئيس جمهورية، أنت هتبقى رئيس وزارة، أنت هتبقى أمير، أنت هتبقى ملك. يعني إيه وضح من الآن وصاعدا هنفتح أمامكم إيه؟ الطريق للترقي، بس ساعدونا في احتلال مصر، في استعمار مصر، في الخلاص من المسلمين الموحدين. ولكن دعوة الله تعالى من الآن فصاعدا لا يأس أحد من أهل مصر عن الدخول في المناصب العالية. أيها المشايخ والقضاة والأئمة وأعيان البلاد، قولوا لأمتكم أن الفرنسوية هم أيضا مسلمون. يعني شراكم إثنان ثلاثة مين مسلمين. قولوا لهم أن نابليون بونابرت الكاذب مسلم، أن الفرنساويون مسلمون مخلصون، وأنهم من أجل ذلك قد نزلوا في رومية الكبرى وخرجوا فيها كرسي البابا الذي كان دائما يحث النصارى على محاربة الإسلام، ثم قصدوا جزيرة مالطا وطردوا منها الكواليرية الذين كانوا يزعمون أن الله تعالى يكتب منهم مقاتلة المسلمين. هم يدللوا على أنهم مسلمين موحدين. هل احنا رحنا روما وخربنا كرسي البابوية الذي كان يدعو صاحبه إلى قتال المسلمين باسم الحروب الصليبية، وخربنا كمان جزيرة مالطا قتلنا الصليبيين الذين كانوا يريدون حرب المسلمين. كل ده عشان قال يثبت ان الفرنساويين مسلمين ويحبوا المسلمين يعانون في احتلال مصر. ثم يقول ومع ذلك الفرنساويين في كل وقت من الاوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني واعداء اعدائه ادام الله مذكر. دي قضية تانية بقى، عاوز اقول لهم احنا مش جايين مش ضد دولة الخلافة، مش عاوزين نضرب الخلافة او نمزق دولة الخلافة. ده احنا السلطان نقر على سلطانه وادام الله ملكه واهلك الله اعداءه، عشان لان عارفين ان الناس يؤمنون بان الخلافه فريضه وان لا يجوز لهم ان يخرجوا على دوله الخلافه حتى لو لقتال المماليك. فهو عاوز يفتنهم فتوى، لا احنا مش جايين ضد، احنا ضد المماليك بس، لكن لا ضد الخلافه الاسلاميه ولا ضد العالم الاسلامي. ومن هنا كانت احنا ناس محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني واعداء اعدائه ادام الله. طوبى لاهالي مصر الذين يتفقون معنا فيصلح حالهم وتعلو مراتبهم. طوبى لمن يقعدون في مساكنهم غير مبالين او ميالين لاحد مصر. يعني قولي اقعد في دارك لا تميل، اللي بيحاربونا يبقى انت لك ايه خلاص. طوبى يعني الجنة، يعني الأمن والسلامة، اللي يقعد عن محاربة الفرنسيين ويخليه في حاله، سيبونا احنا نخلص على إخوانكم المسلمين وتؤتيه في فرنسا. يا إخوة الإسلام، ده منشور نشره الجبارسي في كتابه التاريخ، وأرجو لنا حقيقة لا نرأى فيها أن أعداء الأمس هم أعداء اليوم. يقول لك احنا مش أعداء، مش ضد الإسلام. أمال إيه؟ احنا ضد الإرهاب الإسلامي، نفس الترابط في الإسلام. معنى الإسلام ما جاء إلا بالحنيفية الإسلام. أوروبا كله تعلن الأيام الماضية أنها مش ضد الإسلام، رغم أنهم اتخذوا قرارات في حلف الأطلنطي وبحضون جير ميجر أن لابد من استئصال الوجود الإسلامي من البوسنة والهرسك. وعملت خرائط فعلا لأوروبا سنة 2000 لا وجود فيها للبوسنة والهرسك، مكانها صربيا الكفر. يلتزم تعتبر ان الاسلام عدوها الاول، وعدوهم شايفين نزال عزك في شبه جزيرة القرم وتركستان فقط. امريكا، اليهود، الجميع يعتبرون ان عدوهم هو الاسلام. عايز اقول الهجمه دي يا شباب، شوف من سنه كام، 1798. مش معنى هذا ان دي الهجمه الاولى، لتاتي واحده من ضمن الهجمات الطويله. سنه 2249 كانت حمله لويس التاسع على دنيا 5 يونيو 1249 ميلاديه، ونشر عنها الدكتور عبد الفتاح سعيد عبد الفتاح عاشور في كتاب الحركه الصليبيه، وخدوا دمياط. ولكن ان شاء الله ربنا قيد صالح نجم الدين ايوب واعلن الجهاد، وسقط لويس التاسع عسيرا في دار ابن لقمان في المنصوره، كان في يونيو 1249. والغزوه الفرنسيه بقياده نابليون بونابرت برضه 1798. ادي بينهم بعضهم كام سنه؟ ادي حوالي 5 قرون مش كده؟ لكن هل توقف العدوان؟ ما توقف، ما توقف. زي ما جرى يقول: ان يتقفوكم يكونوا لكم اعداء ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن المسلمين، ولن يتوقف اليوم او غد. ولذلك فرنسا اتخذت، شكلت مع ايطاليا واسبانيا والبرتغال قوات مشتركه للقيام بعمليات جنوب البحر المتوسط، جنوب البحر المحيط الهندي. انا عايز اقول يعني اعدائنا هم ما تغير، اهدافهم هي ما تغير. عاوزين ايه؟ عاوزين الدار، وعاوزين المال، وعاوزين الخيرات، وعاوزين يرجعوا لك من عندنا، ونقدم الادله على ذلك. فانا عايز اقول اعدائنا هم ولكن المشكلة أن قطاع من الأمة نسي أن هؤلاء أعداء له، فأعطاهم ولاءه وصادقهم وصاحبهم وعهد إليهم بإصلاح أمور أمته، فكانوا جواسيس متقدمين للأعداء، بل وحاولوا أن يضربوا نظام الأمة الاقتصادي والسياسي والتعليم والإعلام. ليه؟ عشان الأمة تظل ضعيفة الإيمان، ولما تبقى الأمة ضعيفة الإيمان يبقى الفرائض معطلة، الإسلام معطل، وبعدين كل نتيجة أن العدو يغلب. طبعا لما هنقرا بعد كده يا ريت تقروا كتاب الجبرسي وتشوفوا كيف استطاع العدو أن يعزل الأمة عن الشريعة، كيف عطل الشريعة، كيف عطل الحدود، كيف نشر الفساد، فتح الخمارات، بيوت الدعارة، نوادي الميسر، على عين كساش. ومن الذي عاونهم في هذا؟ كان في يونان مقيمين في مصر، ونصارى ألوان وأقباط عاونوهم في ذلك. شوفوا بقى عملية كيف أشعوا الصفور والعرس، كيف حاربوا النقابة والحجاب، كيف تسموا بأسماء إسلامية زي عبد الله مينو، ومساكين المسلمين زوجوه ببناتهم الحرائق، فاغتروا بهم وهم حقيقه مجرمين، خلعوا النساء الحرائر الحجاب والنقاب. طبعا كان الناس يتقربون منه، واحد على الاسلام شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله زوج، فاعلن كثير منهم هم مجرمون. كان الهدف من هذه المسلمات الحرائر يخلعوهم الحجاب ويعلموهم السفور ويطلقوهم في الطرقات على سبيل شيع الفساد. ده الكلام كاتبه الجبرسي، هنقرا بعض صفحات. يبقى من اخطر الاحداث التي تعرض لها مصر والعالم الاسلامي الغزوه الصليبيه الفرنسيه سنه 1213 هجري. ورغم المقاومه الشديده والحركه الجهاديه بقياده علماء الازهر، فقد استطاعت القوات الفرنسيه بمعاونة المعلم يعقوب المصري القسطي من إحدى مصر. لما جينا باليوم المعلم يعقوب ده رجل قسطي نصراني، راح مكون فرقة من الأقباط وعاون بونابرت وكليبر وديزيه في احتلال بقية أجزاء مصر. الكلام ده هنشوف طبعا برضه في كتاب الجبر، في كتاب الجبر الكلام ده هو وقالوا ايضا الدكتور عبد العزيز محمد الشناوي في كتابه الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليها، جاب نص الخبر ومنها صفحة هشوف كذاب اللي هو ايه تاريخ الجبرتي الجزء الثاني صفحة 437، ومنها ان يعقوب القبطي لما تظاهر مع الفرنسوية وجعلوه ساري عسكر القبط، ساري عسكر يعني قائد قوات العسكرية القبطية، جمع شبان القبط وحلق لحاهم وزياهم بزي مشابه لعسكر الفرنسوية مميزين عنهم بقبعة يلبسونها على رؤوس مشابهة لشكل البرنيطة وعليها قطعة فروة سوداء من جلد الغنم في غاية البشاعة مع ما يضاف إليها من قبح صورهم وسواد أجسامهم وزفارة أبدانهم وسيارهم معسكرة وعزوته، وجمعهم من أقاصي الصعيد وهدم الأماكن المجاورة بحارة النصارى التي هو ساكن بها خلف الجامع الأحمر وبنى له قلعة وصورها بسور عظيم وأبراج وباب كبير وريح بطانات عظام وزودها بالبنادق وب يعني عدة السلاح. الكلام ده يؤكد ايه بقى؟ صورة الخيانة بقى. ربنا قال لا نأكل نضيع الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديار، فمن كنتم عايشين آمنين مطمئنين. بمجرد ما ظهر الأجانب على مطرح الأحداث في ناس منهم ضعاف النفوس أصروا أنهم يقفوا على إيه؟ إلى جانب المستعمر طلبا للمنصب وطلبا للجاه وكراهية للإسلام وأهله. المهم استطاع الفرنسيون بمعاونة المعلم يعقوب من احتلال مصر، وارتكبت من الفظائع الشيء الكثير، قرى احرقت، دور اموال قد سرقت، كم من اعراض النساء الحرائر قد انتهكت، وكم من الاسر قد شردت على فرنسا على يد الحملة الفرنسية التي لا زالت صديقة العالم العربي الاخير. لاصدقاء صديقي شيراك صديقي مترام، تعرفت هذا اصدقائكم حقيقة؟ هنا ناس مجرمين، ناس بيتأمروا عليكم وعلى امتكم. ادروا التاريخ ففيه العبر، ظل قوم لا يدرون الخطر. تعالوا نجيب لكم تاريخ الناس دول، هم اسلموا بين يوم وليله. فبعد احتلال القاهره واصل نابليون احتلاله لبقيه مدن مصر وغزه والرمله ويافا، وحاول احتلال عسكر، ولكن حركه الجهاد بقياده احمد باشا الجزار حالت بين نابليون الصليبي وبين ما يشتهي. وحينما وصل نابليون الصليبي الى عكا اصدر بيانا قلناه المره اللي فاتت لن نذكر به الان الى يهود العالم مطلقا عليهم اسم الورثه الشرعيين لفلسطين لاقامه دوله يهوديه على ارض فلسطين. طبعا تعليق المصنف على هذا الا يكشف ذلك عن علاقه وثيقه بين نابليون الذي تستر بالاسلام واليهود الذين خططوا وقاموا بما تسمى بالثورة الفرنسية؟ وألا يكشف ذلك عن علاقة بين الثورة الفرنسية وبين الثورات التي قامت في العالم العربي؟ والدليل على ذلك اللي كان رمز الثورة الفرنسية ايه؟ علم لونه أسود وأحمر وأسود، وده شعار الثورة المصرية، العلم الثورة أحمر وأسود وأبيض. بل الإشارة التي كان يؤمن بها الفرنسيون أعوانهم حتة قماش لونها أسود وأحمر وأبيض يحط الإنسان المصري على صدره فحين ذات يأمن من اعتراض الفرنسويين له. كانت هذه الغزوة الفرنسية من أخطر الأسوات التي تعرضت لها مصر. أي ماذا فعل خليفة المسلمين؟ الدولة ضعيفة، أعلن الجهاد الإسلامي ضد الفرنسيين الصليبيين باسم جهاد الدفع. طالما تعرض شبر من ديار الإسلام شبر شبر مش بلاد بأكملها كده نص الفتوى تعرض شبر من ديار الإسلام للغزو فقد أصبح الجهاد متعينا في رقاب المسلمين الأقرب فالأقرب قاتلوا الذين يلونكم وارجعوا لأحكام الجهاد كتاب المغني لابن قدامة لا يوجد أرض من أراضي بلاد المسلمين إلا وهي تحت السيطرة الأجنبية وإلا دلونا على أرض ليست تحت السيطرة الأجنبية إلا ما رحم ربي عايز النبى بلاد فالقضية الأساسية إنه الأمة إنما تعرضت لهذا كانت برضو في عصية عرفت أن جهاد العدو فريق فأعلن الجهاد واستجاب لدعوة المسلمين لدعوة المسلمون في الحجاز الشام شمال أفريقيا يعني تونس الجزائر المغرب خرج رجال للجهاد إلى لمجاهدة الفريق شوف تحرف بقى محدش يقدر يمنعه محدش يقدر يضربه محدش يقدر يحطه في السجن المعتقلات ليه؟ لأن في خلافة إسلامية العالم الإسلامي حدود مفتوحة مجرد حس إن أخاه في خطر انطلق على طول خرج ناس من الحجاز وخرج ناس من الشام وخرج ناس من الشمال الأفريقي باتجاه مصر فمن الحجاز خرج جموع من المسلمين بقيادة محمد الكيلاني يقول الجبرتي في حوادث شهر شعبان عام 1213 هجرية 8 يناير إلى 5 فبراير عام 1799 ميلادية لما وردت أخبار الفرنسيين إلى الحجاز وأنهم ملكوا الديار المصرية انزعج أهل الحجاز وضجوا بالحرم وأن هذا الشيخ الكيلاني صار يعظ الناس ويدعوهم إلى الجهاد ويحرضهم على نصرة الحق والدين فاتعظ جملة من الناس وبذلوا أموالهم وأنفسهم واجتمع نحو 600 من المجاهدين وركبوا البحر إلى القيصر القيصرية مع من ضم إليهم من أهل ينبع وخلافه شفتوا يا إخوان ده موقف المسلم اللي يمليه عليه دينه وعقيدته مش بس أيام الحملة الفرنسية النهاردة وغدا بس الفرق يا إخواننا بالأمس كان عندهم دين وحمية وعمليين لكن إحنا هل نقدر نعمل زيهم؟ لا لا نقدر نعمل زيهم كل اللي نقدر نعمله حتى إن إحنا نكلم الناس جاهدوا بأنفسكم وأموالكم مد يد عون لإخوانكم على أرض البوسنة والهرصة على أرض فلسطين على أرض الشاشان لأسر العلماء الذين يبتلون بسبب نصرة دين الإسلام مدة بلاش تقدم عون لمال ركعتين تصلي كده ركعتين في الليل وتابع له بلاش تصلي وتدعو له مع ان الدعاء ده يعني سلاح ليس كمثله سعاد سلاح قال حسبنا الله ونعم الوكيل لديننا حسبنا الله ونعم الوكيل لإخواننا حسبنا الله ونعم الوكيل لإسلامنا حسبنا الله ونعم الوكيل لإخواننا على أرض القدس وعلى أرض الشيشان حسبنا الله ونعم الوكيل في بطرس غالي وفي جون ميجو وفي كلينتون هارت حسبنا الله في كل ونعم الوكيل في من يمنعون الأمة من مجد هذا العون لإخوانه تملكون الدعاء ولا تملكون لا تملكون ولكن الكسر شو إخوانكم بمجرد سماعهم إن مصر وقع تحت الاحتلال الفرنسي تحركت جموعهم وقدموا النفس والعلم وكان مسلم الحجاز خصوما أشداء للجنرال ديديه الذي عهد إليه بونابرت غزو الصعيد والقضاء على قوات الجهاد بقيادة مراد به قد صمم مسلم الحجاز على الظفر بإحدى الحسنيين نصر أو شهادة وتكونت منهم ومن مسلم الوجه القبل في مصر وخاصة عرب الهوارة وأهالي النوبة وقوات مردي جبهة حربية إسلامية في مواجهة جبهة حربية نصرانية كانت تتألف من القوات الفرنسية النهرية والبرية والفلالق القبطية بقيادة المعلم يعقوب حنة في الجيش الفلس. والحدث الملفت للانتباه ومعاونة بعض طوائف الأقليات غير الإسلامية النصارى القبط واليونان في مصر للاحتلال الفرنسي. فين الوفاء للوطن اللي انتوا عشتوا فيه؟ فين الفناء للأمة التي أمنتم في ظلها على أعراضكم وعلى ثرواتكم وعلى دينكم وأموالكم؟ ربنا قال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوهم أول مرة؟ إنهم لا أيمان لهم لعلهم. طبعا في فئات منهم يعني لا تقبل هذا، ودول ربنا قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم من يتولوهم فأولئك هم الظالمون. وقد علق على ذلك الحدث الأستاذ الدكتور عبد العزيز الشناوي، يقول: أسرفت بعض الطوائف غير الإسلامية في مصر في تأييد الفرنسيين إسرافا وصل إلى حد تكوين فرق عسكرية من أبناء هذه الطوائف، وقام الضباط والجنود الفرنسيون بتدريبهم على النظم العسكرية الأوروبية وتزويدهم بالأسلحة الحديثة، وهذا ما فعلته فرنسا، وهذا ما فعله الروس، وهذا ما فعله الإيطاليون. دربوا أبناء الصرب النصارى الأرثوذكس على كيفية تقتيل المسلمين وانتهاك أعراضهم، ودربوا أيضا اليهود على كيفية التعامل مع المسلمين في أرض فلسطين المحتلة، بل ودربوهم أيضا للتعامل مع المسلمين في بقية بلاد المسلمين. من اللي بيدربهم؟ الروس، اليهود، الفرنسيون، الإنجليزيون. يا شيخ مجهود، لا أقول نص وأنا مطمئن يجروا التاريخ. اقرأوا كتاب حاضر العالم الإسلامي لسروب الصدار تعقيب شكيب السلام، شوف ماذا فعل الإيطاليون بالشعب المصري، ماذا فعل الفرنسيون بإخواننا في الشمال الأفريقي. وقروا كتاب تاريخ الرضا عشان تعرف ماذا فعل الإنجليز بالشعب المصري. ده تاريخ. أعدائنا هم تغيروش، لكن احنا صرنا مجموعة من المغفلين. اعتبرنا العدو صديقا وسلمناه رجبنا وأعرضنا وفتحنا له ديارنا يتحرك فيها حيث يشاء وحيث يريد من حرته، يتآمر، يعمل مؤامرات، يعمل فتن، على شغال لا أحد يغل يده. وعلى الجانب الآخر اتخذنا إخواننا أعداء نحاربهم ويحاربونهم، نتربص بهم ويتربصنا. مش دي غفلة؟ ده نتيجة إيه؟ لأن ما جرناش التاريخ. اجروا التاريخ واعرف عدوك واعرف صديق. ده اللي قلناه في خطبة الجمعة المرة الفاتت، من هو العدو ومن هو الصديق في ضوء الكتاب والسنة وحقائق التاريخ. التاريخ بيبين لنا من الذي وقف إلى جانب الفرنسيين علشان يقتل إخوانهم المصريين المسلمين ويحتل ديارنا؟ من الذي درب الأقباط في مصر على حرب إخوان المسلمين؟ إنهم الفرنسيون، وكونوا منهم الفرق المعارضة. ده الكلام اللي قاله عبد العزيز محمد الشناوي في كتابه. ثم ألحقت فرق الأقباط بجيش الاحتلال الفرنسي لصد النقص في عدله نتيجة المعارك التي قاضها في مصر والشام، لأن الجيش الفرنسي لو استمر المقاومة على هذا النحو معه كان هيقل عدده وينتهي. ازاي يداوي النقص؟ منين؟ كان يعتمد على الأقليات غير الإسلام في قتال المجاهدين المسلمين وإخماد الثروات الشعبية. والعجيبة، وده كان من قدر الله، فتك الطاعون وغيره من الأمراض الوبائية بالجنود الفرنسيين، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد نظر الشعب المصري إلى هذه الفرق اللي هي الفرق القبطية على أنها أدوات لدعم الاحتلال الفرنسي لمصر. وتزعم هذه الفرق المعلم يعقوب حمد اتكون فرقا عسكريا من الأحباط، وكانوا يرتدون زيا مشابها لزي الجنود الفرنسيين، وقلده كليبر قيادة هذه الفرق ومنحه رتبة أغا، ثم رقي على عهد مينو إلى رتبة لواء جنرال، أصبح اللواء يعقوب حنة، ومنحه رسميا لقب القائد العام للفيالق القبطية بالجيش الفرنسي. القائد العام للفيالق القبطية بالجيش الفرنسي. وقد أنشأ الفرنسيون في حملة الصعيد نظاما بريديا دقيقا على الهجم، ارتبطت بفضله فصائل الجيش الفرنسي المتناثرة على طول نهر النيل ما بين القاهرة وأسوان. ولأن أهالي أسيوط كانوا يعرفونه جيدا، إذ كان وكيلا عاما على إقليم أسيوط لسليمان بك أحد أمراء علي بك الكبير بالاتفاق مع روسيا الصليبية، وكان المعلم يعقوب الساعد الأيمن للقائد ديزيه في حملة الصعيد ضد الجبهة الحربية الإسلامية. ورفض أن تكون مهمته مقصورة على تدبير المال والإشراف على تموين الجيش الفرنسي، بل اشترك اشتراكا فعليا في الحرب إلى جانب الفرنسيين، وكان يدلهم على بعض المراكز الحربية الإسلامية. ولما انتصر المعلم يعقوب المصري في واقعة عين القصية على المسلمين الذين يجاهدون الاحتلال الفرنسي، قلده الجنرال ديزيه الفرنساوي في مساء يوم الانتصار في حفل أقامه له سيفا كتب على نصله اسم الواقع لأي قصر. شفت الخيانة ودولة ضد العدو، عدو خارجي وعدو داخلي، ودي الخطوط. ولولا هذا ما استطاع الفرنسيون أن تثبت لهم قدما، لولا هذه الخيانة ما استطاع الفرنسيون أن يكون لهم تواجدا على أرض مصر. ولما طارت القاهرة ثورتها الثانية، كتب التاريخ يقول لك ثورة القاهرة الأولى الثورة الثانية، دي ثورة جهلة، دي حركة جهادية تقاتل الاحتلال الأجنبي. لا، هو مش عاوز يربط الولد بكلمة الجهاد، مش عاوز يضع في ذهن الولد ان الفرنسويين دول اعداء او القوى الاستعمارية عدوة له. فيجي يزور كتب التاريخ يقول له ايه، الثورة المصرية، ثورة القاهرة الأولى، ثورة القاهرة الثانية، ثورة ضد مين؟ دي ثورة، دي حركة جهادية ضد الاحتلال الأجنبي، يجب ان يجراه الولد على هذا النحو. لكن كتب التاريخ لا تريد انها تعرف الولد من هو العدو، ولا تريد ان تعرف الولد كيف السبيل لمجاهدة العدو. يقول كان فيه حركة جهادية ضد الكفار والمنافقين سنة 1215 هجرية 20 مارس 1800 على عهد كليبر. كان كبار الأخبار وعلى رأسهم المعلم جرجس جوهري وفلتاوس ملقي يمدون المجاهدين المصريين بالأموال والسخائر. يبقى احنا لازم نقول اللي لينا واللي علينا. برضه في قطاع من الأقباط هنا وقف ايه جنب أهل بلده المصريين، يمدهم بالسلاح ويمدهم بالأموال. مين هؤلاء؟ اللي هم المعلم جرج جوهري وفلتاوس ملقي، دول الناس اللي ربنا قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المحسنين. طيب، أما المعلم يعقوب ومن سار على شاكلته كانوا يسلون المجاهدين المسلمين نار الحامية. وفي هذا يقول الجبرتي إن المعلم يعقوب كرنك، يعني كرنك أي عسكرة أو رابطة في داره بالضرب الواسع من جهة الوعي، واستعد استعدادا كبيرا بالعسكر والسلاح، وتحصن بقلعته التي كان قد شيدها بعد القاقعة الأولى على عهد نابليون. ولما أسرف كليبر في استخدام العنف ضد الشعب المصري فرض على أهل القاهرة غرامة حربية كبيرة، فكان ينزل البلد مثلا سوق الحسنين عليه 50,000 ريال فرنسي، أهل دولار 50,000 فرنسي، مش هيقدر يجمعوها. هنا بقى يمر بقى يجعل صيارفة أخبار، هو اللي يم الأموال. وينزل بقى قوات العسكر عشان يلموها بالعسكر. فطبعا لان الفرنسيين جايين منقطعين مفيش امدادات من الخارج، لازم عشان يضمن استمرار يعني نجاح حملات عسكريه يعتمد اعتماد محلي على قوات من اهل البلد وعلى اموال اهل البلد. وتزعم هذا المعلم يعقوب الفرق وكان يرتدون زيا مشابهة للجنود الفرنسيين، المهم وأدى المهمة بتاعته على أكمل وجه. طيب، ولما قتل الجنرال ديزيه، لما أسرف كليبر في استخدام العنف بعد قضاء على ثورة أو حركة جهاد المصريين ضد الفرنسيين، فرض على أهل القاهرة غرامة حربية كبيرة، وعهد كليبر إلى المعلم يعقوب أن يفعل في المسلمين ما يشاء. مما يذكر أن بصر يرقي الأخبار لم يقر المعلم يعقوب على بصره، يعني بصر يرقي الأخبار رفض هذا الذي يفعل المعلم يعقوب، وكثيرا ما بذل له النصح بالعدول عن خطته، ولكن يعقوب كان يغلب له القول، وكان يدخل الكنيسة راكبا جوادة ورافعا سلاحه، ولم يجد إلا إمعانا في تأييد الفرنسيين وظلم المصريين. ولما قتل الجنرال ديزيه في اليوم الذي قتل فيه كليبر في مصر، كتب يعقوب خطابا مؤثرا أبدى فيه حزن العميق على فقد عزيزه ديزيه الذي حارب بجانبه لأخضاع أرض مصر الطيبة، وتبرع بثلث قيمة إقامة تمثال له. يعني شوفوا بقى الكرم والسخاء، لما قتل ديزيه كليبر تبرع المعلم يعقوب بثلث قيمة إقامة تمثال له في شوارع مصر. يقول الجبارتي أن يعقوب كان صاحب مال لأنه لم يمكن يجمع لنفسه عندما جمع الفرنسيون. ولما أجلي الفرنسيون أصر يعقوب على الرحيل معهم هو وزوجته مريم نعمة الله وابنتيه وأخواه حنان وابن أخته. وقد ذكر الأستاذ الدكتور الشناوي أن كبار الأقباط في مصر أقرضوا الجنرال مينو مبالغ مالية لمعاونته في مواصلة الاحتلال لمصر، وأنها ضاعت عليهم لأن الحكومة الفرنسية رفضت الاعتراف بهذه الديون. يعني لما احتل الفرنسيون مصر كان الجنرال مينو وكليبر يطلبوا قروض من الشعب المصري. مين كان بيقرضهم؟ كبار الأقباط، يقول لهم قروض وتعرف من الفلوس دي. فلما قتل كليبر ورحل الفرنسيون عن مصر، ارسل الاقباط خطابات يطلبون الاموال التي كانوا قد اقرضوها للفرنسيين. طبعا الحكومه الفرنسيه طبعا لم تعترف بهذه القروض. وهكذا تكشف لنا الاحداث عن الدور الخطير الذي اداه القطاع القائم من ابناء هذه الامه في التمكين للعريان الفرنسي الصليب على ارض الاسلام. وطبعا ده الدور اللي بيبقى فيه جرانك الان على ارض السودان. فعاوز يعمل ايه جرانك؟ عاوز يعمل دوله نصرانيه في جنوب السودان. وده الدور الذي خطط له اعداء الاسلام بالنسبه لمصر، كما ورد في كتاب داوودي ملف اسرائيل، دوله نصرانيه ودوله قبطيه ودوله لوبيه، ويزحف اليهود وياخذون ما تبقى ويضمونه للارض اليهوديه. ولما كان المسلمون كالجسد الواحد، فانه بمجرد احتلال الفرنسيين لمصر تداعت شعوب العالم الاسلامي لنصرة مصر. ومن هؤلاء احد ابناء مدينة طرابلس الغرب الذي لقب نفسه بالمهدي، يعني لها طرابلس الغرب اللي هي ايه؟ ليبيا. واحد من ابناء ليبيا اطلق على نفسه المهدي المنتظر، ودعا شعب ليبيا. ليبيا ده مش اسم عربي، يعني الحمد لله على السلامة، يعني نيلوها افضل المصورة دي يا شباب. لكن اصلا طرابلس او ليبيا اصلا اسمه طرابلس الغربي. فبمجرد احتلال الفرنسيين لمصر دعا رجل سمى نفسه الى المهدي المنتظر، ودعا الى مجاهدة الصليبين الفرنسيين. فأقبل الناس عليه أفواجا مثل قبائل أولاد علي والهلالي وغيرها، كما انضم إليه سكان القرى التي مر بها، وسار بهذه الجموع حتى بلغ دمنهور. شوفوا جاي منين؟ سار بلسلغة وجاي مع إخوانه بنية الجهاد عشان يقاتل الصليبيين، حتى بلغ دمنهور سنة 1214 هجرية إبريل عام 1799، وكانت تعسكر بها حامية فرنسية أبادها المهدي عن بكرة أبيها. وإن دي أول حركة، يعني إيه؟ إنها لو في ناس مخلصين لا يقف قدامهم لا عدو ولا. وكان لانتصار المهدي كما يقول الأستاذ الدكتور الشناوي على الفرنسيين الكفار صدى كبير، مما دفع حاكم الإسكندرية العسكرية الفرنسي الجنرال مارمون أن يرسل نجدة مزودة بالمدفعية لتعقب المهدي، ولكنها هزمت أيضا أمام قوات المهدي بفضل الله. فأرسل حاكم الإسكندرية الفرنسي قوات أخرى من رشيد، ودارت معركة سنهور، وكانت من أشد المعارك هودة ومن أعنف الوقائع التي واجهها الفرنسيون في مصر. واستمر القتال 7 ساعات، انتهت بانتصار جيش المسلمين ضد الجيش الفرنسي وانسحابه إلى الرحماني. وقد علق على ذلك أحد المؤرخين بقوله: واعترف نابليون بأهمية العازم الديني بين الفرنسيين والشعب العربي المسلم، أو العامل الديني. اعترف نابليون بأهمية العامل الديني، لها وفرق لأنه بيعزل الفرنسيين عن الشعب العربي المسلم، وكون العامل الديني هو الفيصل في القتال بين الشعب المسلم وبين الفرنسيين الكفار. وخلص نابليون إلى رأي أن الحرب ضد المسلمين سكان مصر تعتبر حرب استنزاف ضد الفرنسيين ولا يمكن التغلب عليها. وقال آخر: إن المصريين وصفوا بونابرت بأنه نصراني ابن نصراني، يعني ما يحكمهمش ولازم يقاتلوا لغاية ما يحرروا أرض مصر منه ومن قوات فرنسا الصليبية. وخلص الأستاذ الدكتور الشناوي إلى جملة حقائق. عايزكم تبقى يعني الواحد يفرقر ودايما بيسمع جملة الحقائق التي خلص إليها الدكتور الشناوي. إن الشعب المصري بقيادة علماء الأزهر كانوا ينظرون إلى الغزوة الفرنسية على أنها غزوة صليبية تستهدف دينهم وتستهدف الخلافة الإسلامية. طب انظروا، هذه نظرتهم، لكن هل هذه نظرة العالم الإسلامي إلى فرنسا الآن وما تفعله في مالي وليبريا وموريتانيا وسط أفريقيا؟ هل دي نظرة الأمة إلى الأمريكان والإنجليز والفرنسيين وما فعلوه في منطقة الخليج؟ أنتوا تعرفوا حرب حملة عاصفة الصحراء دي كان اسمها إيه؟ كان كلمة السر بتاعها إيه؟ المجد للعذراء. جزاك الله خير، ربنا يزيدك، افتح عليك يا خالد. المجد للعذراء زي ما كان شعار حملة نابليون بونابرت، وزي ما شعار حملة اليهود الآن، زي شعار حملة النظام العالمي الجديد الآن، ما هي حملات صليبية. هم الصرب بيقتلوا المسلمين ليه؟ مش لأنهم مسلمين، مش كان اللي بيحصل بالضرب، مش لقيته إن الصرب يقول للمسلم ارجع عن دين، قالوا لا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيغتصبها وبعد كده يقتل. واللي يرفض ان يعمل علامه الصليب يرسل الصليب بالخنجر على بطنه. ما هي حرب صليبيه. حرب الروس الان في الشيشان مع حروب صليبيه. باي دين يدين الروس الان؟ نصرانيه ارثوذكسيه. والصرب نصارى ارثوذكس. طب فين بقى العالم الاسلامي؟ فيش. وما انت بمسمع في القلوب من قلوب، وما الجرح بميت يعني الصلب يقاتلون ويجمعون اخواننا من منطلق ديني عقدي، والروس يقاتلون اخواننا من منطلق ديني عقدي، واليهود يقاتلون اخواننا على ارض فلسطين من منطلق ديني عقدي، مش بس اليوم ولا الامس القريب، ده منذ زمن طويل. واحنا اذا رفعنا شعار الاسلام تضرب ظهورنا ولا يسمح لنا حتى بمد يد العون له او ان نرفع شعار. كان الشاب بس مجرد يلصق ملصق على الحيطه للمسجد الاقصى او لمجرد قبه الصخره يعتقل ويقعد في المعتقل. ليه؟ لانه بس عشان بيقول من للاقصى، من للمسجد الاقصى. ولا شباب الاغاثه اللي مغير في السجون فتهمته ايه؟ كان بيساعد اخوانه على ارض البوسنه ولا ارسك على ارض فلسطين ايام الزلازل والبراكين. كان قال عز وجل الفرق، شوفوا امتنا بالامس تقاس وتجاهد، ما احد يضرب ظهره. قعد الفرنسيون 3 سنين لكن قيد الله من اخرجه، المجاهدون المسلمون. يبقى اول حاجه ان الشعب المصري علماء الازهر كانوا ينظرون الى الغزو الفرنسي على انها غزوه صليبيه. هل احنا بننظر الان الى التحالف اليهود الصليبي ضد العالم الاسلامي انه يستهدف عقيدتنا وديننا؟ هل فعلا بننظر الى روسيا وفرنسا وايطاليا وامريكا والمانيا ان دول اعدائنا فعلا وانهم يتامرون علينا وانهم يريدون اغتصاب ديارنا وثراتنا؟ لا، ما بننظرش اليهم كده. طب هل انا بنظر لاخواني في العالم الاسلامي انهم اصدقاء لنا؟ وده شيء طبيعي. ضعف الايمان اصبحت انت تفرق بين العدو والصديق. وكالات الانباء شغاله ليل ونهار على تدمير الحقائق. ماذا كانت النتيجه؟ ان الامه اعطت زمامها لعدوها واعلنت الحرب على اخوانها واصحابها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده منذ 14 قرن بين يدي الساعه سنوات خداعه يقوم فيها الامين ويؤمن فيها الخائن. يؤمن فيها الخائن. يأتمن بوش وكلينتون ورابين واعداء الاسلام ويخول فيها الامين. الله يخلي بالك من اخوك المسلم ده الارهابي ابو داء اختك ام نقاب ام الحجاب. اوعى خلي بالك دلوقتي. دول هيسرقوك، دول هيدلعوك، دول هيتأمروا عليك، دول هياخدوا الكرسي من تحت، دول هيسووا يعملوا. فالجماعة دول ما عندهمش حاجة، لو قاعدة عسكرية، لا لا لا لا، ده عندهم السند والمطاوي وعندهم كذا، فدول يقلبوا نظام يملكوا قوات في البر والبحر والجو، دي الناس يطلعوا عليهم يعجبوهم بالسكة، صح؟ غلطوا أصلا كده، بين يدي الساعة سنوات خداعة، يؤمن فيها الخائن. ويخون فيها الامين. تقول له خلي بالك يا خالد من اخوك من فرنسا، لا ده احسن منك. يا راجل اتق الله. ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب. لما رابين يقول نصيحه الكل يسمعها، كلينتون يقول لك خلي بالك من اتجاه الاسلام. صدقوا خلي بالك من اخوانك المسلمين يا ناس اللي ما عملوش حاجه. لا لا لا لا انت ما عندكش فكره. ده احنا تعالى نجيب لك ده في مخططات ومؤامرات وخلاص قرروا هيوصلوا كيف؟ عشان كده هم بيساعدوا ضحايا الزلزال، عشان كده بيمدوا يد العامل هيسحبوا البساط من تحت رجليكم. يصدقوهم يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويقول فيها الرويدة. هل اللي هم الرويدة يا رسول الله؟ يعني صاحب الامر والامر مين الرويدة؟ مين الرويدة؟ قال الرجل التاسع في امور العامه او كما قال صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للكتاب ده نواصل حديثنا او قراءتنا للنتائج التي وصل اليها الدكتور عبد العزيز الشناوي. ثم قال الدكتور الشناوي ان ما تسمى بالثوره او بثوره القاهره الاولى والثوره الثانيه لم تكن في الحقيقة إلا حركة جهادية تستهدف إنهاء الاحتلال الفرنسي النصراني لمصر وإعادة مصر إلى حضيرة الخلافة العثمانية الإسلامية. طبعا الاحتلال الفرنساوي العسكري مشي، لكن الاحتلال الثقافي ده، الاحتلال الثقافي لبلاد العالم الإسلامي ده ليس دل على ذلك. انك مثلا تروح مدرسة من مدارس اللغات تفتح كتاب في اللغة الفرنسية، مثلا كتاب اللي هو الفرنسي لانج فيفانت مش عارف اي مستوى، نشرناها في مجموعة كتبنا دعوة لإنقاذ التعليم، تفتح اول درس في الكتاب رسالة حدثك عن آدم عليه السلام، جيب لك صورة ليه كده وهو عاري، تفتح الكتاب من جوة الآف درس لادانسيز الرقص، صورها بقى وهي بتخلع هدومها وبتقدم النمرة بتاعتها وبالألوان علشان يدمر سلوكيات وأخلاق. يعني إذا أنا أقول الثقافة الفرنسية شغال فكر نمط الحياة، يعني أنا عاوز أقول خرج المحتل بقوات العسكرية لكن ايه باقي ثقافته فكره بعلمه يدرس، ارجعوا الى اقسام اللغة الفرنسية في الجامعات، الادب الفرنساوي والقصة الفرنسية والكوميديا الفرنسية، كل حاجة كأنك في جامعة من جامعات اوروبا لا علاقة لها بالاسلام ولا بالدين الاسلامي. ويبقى اذا عاوز اقول العدو يعني خرج صحيح نتيجة حركة الجهادية لكن لازال فكره يسيطر على كثير من ديار المسلمين. نمرة ثلاثة، يقول الدكتور الشناوي أن العثمانيين والمماليك كانوا مسلمين، وأن مصر حينما كان يحكمها المماليك إنما كانوا يحكمون باسم السلطان العثماني المسلم. إن سكان الولايات العربية لم ينظروا إلى السلطان العثماني على أنه سلطان المسلمين فحسب، بل نظروا إليه على أنه خليفة المسلمين. والدليل على ذلك إيه؟ إنه لما وصل الفرنسيون إلى الإسكندرية، وصل يعني قبل ما تصل القوات الفرنسية بالأسطول الفرنسي، وصل بعض مراكب الإنجليز، بعض مراكب الإنجليز، ووصلوا إلى الإسكندرية وقابلوا كان محمد كريم، كان هو محافظ الاسكندرية، وقالوا احنا عاوزين يعني احنا بندور، عرفنا ان المراكب الفرنسية تمخر عباب البحر الابيض فنخشى ان يجي يهاجموا بلدكم، فاحنا بندور عليهم علشان ايه نتصدى لهم في حالة مجيئهم الى بلادكم. هي مش حقيقة مش كده، هو الانجليز هم عاوزين يحتلوا مصر فخايفين الفرنساويين يسبقوهم، فقالوا احنا عاوزين منكم تعطونا المية والتموين بالتمن. فرد عليهم المصريون قالوا دي بلد السلطان ولا يمكن ان نسمح لكم بانكم لا تتزودوا لا ماء ولا طعام. الكلام ده ذكر الجبرتي هنا في تاريخ عجائب الاثار. تصور شوف شعب مصر المسلم يرفض ان يعطي العدو، انا عارف صليبي عدو له، رفض ان يمونه بالمياه ورفض ان يمونه بالطعام بالثمن. لو انت موجود النهارده كنت في المينا، يا سلام جات لك فتوحه هتبيع تموين الاجانب هيشتروه بسعر عالي. بالنسبه للمسلم دي مساله عقيده، دين، جنه ونار، ازاي يمون عدوه؟ ازاي يعطيله ماء؟ ازاي يعطيله طعام وشراب ويعلم انه عدوه ويتربص به؟ لذلك كان الشعب المصري في ايامه برضه رغم الضعف العقدي لكن الناس برضه كانت في عافيه من دينها. فرفض الشعب المصري بقاء القوات الانجليزيه في ميناء اسكندريه ورفض ان يمدهم بالماء والطعام. تصوروا ان احنا بنفهم نفس الحكايه، لو عدو بيحارب امتنا وقطعنا عنه الماء والشرب، منعنا الماء عن وصول الانجليز الامريكي ولا الفرنسي ولا منعنا عنهم الطعام والشراب، هل يستمرون؟ ده كان من الكلام اللي كتبه حامد ربيع، قال الدولة اليهودية دي لو قاطعناها وحاصرناها بس من غير ما نحاربها هي هتموت طبيعي، لو احنا بس مجرد حصار لها ولم نتعامل معها هي هتموت طبيعي، لان ده جسم غريب لابد ان تنفضه الامة. لكن ولذلك العدو كان يقاتل بشراسة عشان يطبع العلاقات عشان ينطلق داخل بلاد العالم العربي، وقد تحقق له ما أراد في ظل الصور. فمجرد كما قلت دخل الفرنسيون وكان البلاء. الحقيقة هنا وقفة مع طبعا قبل ما ننهي تاريخ سليم الثالث، واحنا نتكلم سليم الثالث جيش تاريخ لان مصر كانت جزء من الدولة العثمانية وقع في قبضة الاحتلال. لما دخل الفرنسيون مصر مش كان نابليون يقول انا قل للمصريين انا مسلم زيكم وما جئت بقصد ازالة دينكم، لكن انا جاي بس عشان انهي ظلم المماليك ولكن انا مخلص. سبحان الله. طب عمل ايه المخلص ده؟ تعالوا نشوف. جاب العلماء قال لهم احنا عايزين نشكل مجلس عشان ادارة شؤون البلد. خلي بالكم لما نزل هنا ما يقدرش محتل يقعد في بلد دون تعاون من ابناء الام. لو الامة كلها وقفت ضده يقعد مش هيقعد، لكن هو كان حريص على ان يوجد سلطة مركزية تسانده وتدعمه. رفض العلماء. ماذا فعل؟ جاب ستة من النصارى وستة من ضعاف النفوس المسلمين وكون مجلس وحط على رأسهم واحد ملطي نصراني عشان يعاونوه، يدلوه على مراكز المقاومة، يدلوه على مراكز السلاح، يكتبوا تقارير عن من الذي يقاوم الاحتلال الفرنسي، من مع نابليون ومن ضد نابليون، وأطلق أيديهم. يعني دي القضية لازم نفرعها في الاعتبار، إن العدو إذا باغت الأمة لا يستطيع أن يستمر لوقت طويل يقاتل على أرضها بدون معاونة من أبناء الأمة. لذلك هو يعتمد على الطابور الخامس، ويعتمد على ضعاف النفوس، ويعتمد على الذين باعوا أنفسهم للشيطان في مقابل عرض الدنيا الزائد. فبالزاي احتلال الفرنسي قوات البسيطة دي استطاعنا يحتل مصر. هنا بقى قضية مهمة جدا. شوفوا الدولة الإسلامية دي لها 13 قرن من الزمان قائمة، من على عهد الخلفاء الراشدين، سيرة عهد بني أمية وعلى عهد بني العباس وآل عثمان. الدولة الإسلامية أقوى دولة في العالم، اتسعت الفتوحات، الثروات. إذا ما شفتوا كانوا يتعاملون بالذهب والفضة يتعاملون بالورق. 13 قرن الترف ترتب على هذا ركون إلى الدنيا. خفتت روح الجهاد، ركن الناس إلى الدنيا. العدو وجد الفرصة للهجوم على بلاد المسلمين. يعني الأمة كانت ثروات لحد الآن، الترف ضيع الأمة. من دم يا أخوانا عشان نعرف السبب الحقيقي، حب الدنيا وكراهية النوم وتعطيل راية حب الجهاد في سبيل الله. واخدين بالنا؟ فقطاع من أبناء هذه الأمة كمان مش بس كده، كل اللي عمله رفع الرايات وخد الطبل وقعد يضرب الطبل، العدو يضرب البنادق بتاعته والمدافع، هم ماسكين هز الهلال يا ابو علي الدين هز الهلال يا ابو علي الدين، اما الناس الحظ فيهم هو عمال يطبل ويهز البايرات بتاعه. قطاع اخر زي ما يقول الجبرتي في كتاب لازم نعرف سبب الهزيمه ايه والعدو نجح في ايه. ايه اللي خلى يعني يقول لك انه ماذا فعل العلماء؟ كانوا يجتمعون كل يوم في الازهر يقرؤون البخاري وغيره. قاعد يقرا البخاري بس، تصور يعني. طب البخاري هيدفع عنك؟ ربنا قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوه. تحصيل العلوم شيء طيب، لكن ده واجب الوقت الان مش تحصيل العلم فقط، تحصيل العلم واعداد العدة المانعة لمواجهة العدو. ما تقوليش بقى اشتغل بعلم الحديث فقط وعلم التوحيد فقط وانسى العدو بتاعك، لا، انا بشتغل بتحصيل العلوم الشرعيه في نفس الوقت اعد العده لمواجهه العدو. اخواننا كانوش واعيين الحته دي فاذا بيه طبعا العدو ما لا يزحف ويقتل وهم قاعدين. الكلام ده صفحه 185 في تاريخ الجرائد. العدو يحتل دارهم ويشغلونا بالقراءه نسيان فرض الوقت. الأمة طبعا يعني كانت تحتاج في الظروف الى قائد، غياب القائد كان من اسباب برضه هزيمه الأمة، ما كانش فيه قائد. ليه ما كانوش بيتصوروا اليوم هيجي عليهم ان الفرنساويين هيدخلوا بلدهم وهيكسروهم هيبهدلوهم. ما كانش في ذهنهم زي ما احنا لغايه النهارده مش بنتصور ان العدو هيعبر الينا وهيعمل فينا زي ما عمل في البوسنه والهرسك وفلسطين والشيشان. كانوش يتصوروا ان هذا اليوم سياتي. مصر قاهره التتار، مش ممكن. مصر قاهره الصليبيين، مش ممكن. مصر الذي وقفت في وجه الحملات الإنجليزية والفرنسية على مدار قرون عريضة، لا يمكن يجرؤ إنسان أن يقترب من أرضه. وده قالها لي واحد مسكين وأنا بقول له يا إخواننا انتبهوا الأخطار قادمة. يقول لك لا، مصر خير أجناد الأرض. لا يكلمني كده ببلاها منقطعة النفس. أيوة منقطعة، أيوة أخير أجناد الأرض، لكن وأعدوا اعملوا حسابكم. ما كانش الشعب المصري يتصور من الفرنسيين ان هيغزوه في عقر دار يعملوا. ولذلك انا اعطيكم بقى ايه، لما تشوفوا المنظر عاوزكم تقروا كتاب الجبرتي ده، يعني يا ريت المنزل يجيب لكم نسخه اقروه. في هذا الكتاب تقرؤون المنظر بقى ايه، عارفين اللي بيحصل في البوسنه والهرسك الان، اللي حصل لشعب مصر هنا. انا هديكم فقرات بس من تاريخ الجبرتي، يعني التاريخ بيتكرر، ولكن الامه لا تتفق، لازم يحصل لها على سنة. يقول ايه الجبرتي صفحة 190 و190، الفجور بالنساء، القتل، حرق الدور، الكل مشغول بنفسه عن ابيه وابنه. شوفوا البلاء ده، يعني كل واحد ايه نفسه نفسه، كله يصور الموقف. الناس تركوا الدور بتاعتهم، اللي شايل المتاع بتاعه على رأسه، اللي يطلع يجري شرق وغرب، واللي نفسه ولده، والأمة التي تقع، والولد الذي ينزف، منظر مهول. وخرج أكثرهم ماشيا أو حامل متاع على رأسه، وزوجته حاملة طفلها، ومن قدر على مركوب أركب زوجته أو ابنته ومشى هو على أقدامه. وخرج غالب النساء ماشيات حاسرات، لا حجاب ولا غيره، بيتحجب ايه دي مبرقاتها بوغيته، حاسرات وأطفالهن على أكتافهن يبكين في ظلمة الليل. الأم يسقط منها ولدها ما تحسش بيه، واللي وراه يدوسه. سلبوا ثياب النساء وفضحوهن وهتكوهن، وفيهن السيدات والأعيان، لم يتركوا لمن صادفوه ما يستر عورته أو يسد جوعته. سبحان الله. شوف يعني أنا عاوز اقرأ، واللي يقرا بقى يتذكر اللي بيحصل لاخواننا في البوسنه والهرسك. يعني ده حصل عندنا، اي وما انت بيقولوناش ليه عليه، عشان ما تعرفش عدوك، عشان لما يجي في المرحله القديمه يذبحك زي ما حصل المره اللي فاتت ولا يجد مقاومه. والا من مصلحه من يغير التاريخ ده؟ هذا رسم تاريخ خفرع ومنخرع وحقرس. يدرس الولد في المرحله الثانويه مصر وحضارات العالم القديم، في التاريخ اليوناني والروماني و30 اسره، وما درسوش الحروب الصليبية، الغزو الأوروبي للعالم الإسلامي. ليه؟ عشان تظل جاهل من عدوك الذي يجب أن تجاهده وما يجب أن تفعله. مرة أخرى ذكر الجبرتي أنه لما عجز عن إيجاد قيادة تساعده اختار 10 أنصار للديوان وكون حكومة محلية يوم 13 صفر سنة 1213، وعين عليهم رجل اسمه برتلمين النصراني الرومي. اعتقد ان الوقت هذا، انا عاوز اقول انه العدو حينما دخل الى مصر ارتكب من الجرائم ما لا يمكن حصره في محاضرة أو في محاضرة فيها. بدء الفساد، فتح النصارى الأروم عدة دكاكين لبيع أنواع الأشربة وخنانير وقهاوي. يعني متى بدأت تفتح القهاوي في بلادنا؟ متى بدأت تفتح الخمارات في بلادنا؟ متى بدأت تفتح دور الدعارة في بلادنا؟ على يد أصدقائكم الأعزاء أبناء أوروبا. علشان يجمعوا فلوس الفرنسيون كانوا يعملوا ايه؟ يرفع إساءات على الناس. أول حاجة قالوا إيه، إحنا نشكل لجنة عشان تفحص ملكية الناس. ملكية الناس لإيه؟ كل واحد لازم يثبت ملكيته للبيت والعقار بتاعه. كيف؟ لازم يكون عندكم سجلات. يا إخوانا إحنا ماشيين بالبركة، كل واحد عارف أرضه وعارف دكانه وعارف تجارته. لا، لازم وإلا تصادر هذه الأملاك. وعملوا ما يسمى بالشهر العقاري الآن. شفتوا عشان تعرفوا متى بدأت عملية الشهر العقاري والتسجيل والضرائب وفرض الإيتاءات؟ متى بدأت؟ من أيام الاحتلال الفرنسي. سبحان الله، يعني بلدنا ما كانش تعرف أبدا، كانش أبدا، مفيش حد، مجتمع إسلامي، الشريعة مطبقة، كل واحد دي أرضه، ده دكانه، ده مال. إذا اختلفوا يحتكمون إلى القاضي الشرعي، والأمة في عافية من دينه. جيت لكن هو عاوز ياخد فلوس يعمل إيه؟ فلازم يعمل حاجة. فعمل الديوان ده اللي جمع فيه 6 نصارى و6 مسلمين، وعين لقاء النصراني، وبدأ كل واحد لازم يقدم إثبات الملكية بتاعته. وكمان يعمل حكاية كده، واحد يروح يتهم واحد انه ده بيتآمر ضد الفرنسيين. تعال انت تآمر ضد الفرنسيين، ولا انا اتكلمت ولا حاجة، طب ادفع 500,000 غرامة، ما عنديش محاج، حاط مراته من البيت. تستغيث المرأة بالعلماء، يذهب العلماء ويحتجون ولا يأبه له. فمرة سيدة طلبها القائد العسكري الفرنسي، وطلب منها علشان زوجها يجي او تدفع غرام عشان نعرف متى ابتليت امتنا بهذا، تتخذ النساء رهان. من عهد الفرنسي ادفع لما يجي زوجك. قالوا طب سيبها تبيت في بيتها وترجع. فقال الجنرال ديزي نو نو نو، جايب حتى الجبال في الكلمة دي، نو نو نو، تبات هنا. تبات ازاي الست الحرة هنا بعيدا عن بيتها؟ قال لازم تبات هنا، ما ترجعش البيت، لازم يزوجها لازبات هنا. اضطر العلماء ان يسيبوها تبيت وسط بعض النساء علشان يحملنها من الاغتصاب بين ايدي الفرنسيين. ده متى حدث ده؟ حينما بدأت تضعف الخلافة، حينما غاب الراعي المسلم، حينما تمكن العدو من رقاب الأم. يقولوا تهديد النساء الدفع أول فضيحة. والمشكلة مع كل هذا حان ميعاد مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا القائد الفرنسي يبعث للمشايخ لابد من الاحتفال بالمولد النبوي. مولد النبوي إيه نحتفل به؟ الصلاة والسلام. إحنا قالوا لازم تحتفلوا، يا مش عاوزين الاحتفال، لا لا لا لازم تحتفل. هو راح مطلع الناس يضرب طب ويطلع بوارج ومظاهرات كله عشان ايه؟ يشغل الناس بقضاء احتفال بوفاء النيل. يا سيدي ما بتحتفلش بوفاء، لازم تحتفل بوفاء النيل. متى الحاجات دي؟ عرفناها كما قلنا في عهد الاحتلال الفرنسي. طبعا يقول الشيخ البكري اعتذر، لكن غصب عنه كان لازم. القائد الفرنسي يسافر الى صعيد مصر ومعه المعلم يعقوب ليعرفهم الامور، ويطلعهم على مناطق التي تحتاج الى تواجد عسكري فرنسي، والمناطق التي تحتاج الى تطهير من المسلمين. يعني كان المعلم يعقوب. الاخطر من كده بقى انه اراد نابليون بونابرت ان يلبس كل واحد من المشايخ عباية من القماش الفرنسي، وعمل الوان لون ازرق واسود وابيض. وجيت مره جمع العلماء وحب يلبسهم اللبس ده، الشيخ الشرقاوي راح خلعه وراح رماه في الارض. ليه؟ قال لان احنا لا يعني لا نعتز بان احنا نلبس حاجه يعني شعارات الكافرين، لا نعتز بلبس شعارات الكافرين. فقال القائد الفرنسي طب كل واحد عشان يأمن على نفسه لازم يحط شارة على رأسه، صدر لونها أسود أحمر أبيض. فضج الناس قالوا لا يمكن، قالوا إن ده يعتبر ولاء منا للكافرين، ده يعتبر رمز ولاءنا للكافرين، كنا نحط الشارة بتاعته ولا ألبس البدلة اللي جايبها لي عشان يميزني عن إخواني المسلمين، معنى هذا إن ولاء للكافرين. أنا لا أقبل، لا أحط الإشارة ولا البس اللبس بتاعها. ولكن الناس فيهم صنفين، صنف خايف وصنف ايه؟ يرتاح. بدأوا يستفتوا نعمل ايه؟ قالوا اذا خشيت على نفسك يعني انهلك وانضعف علمها، بس انت تنكر بقلبك. الناس اصروا انه ما يلبسوهاش. كانت النتيجة ايه؟ صدر امر ثاني يوم من القائد الفرنساوي قال خلاص مش عاوزين تلبسوها ما تلبسوهاش. لكن اللي استوقف نظري شوف رقة ايمان المسلمين، ده مش اعطى ولاء الكافرين، ده ما حماش ظهر الكافر، ده ما كانوش من ديار الاسلام، ده ما سلموش ثروات المسلمين وديار المسلمين، ده مجرد بيقول له البس الشارة بتاعت دي علشان تتميز بها، محدش يوقفك، اللجنة ما توقفكش في السجن. اول ما يشوف الشارة على كتفك دي يقولوا ان ده بتاعنا خلاص يمرروا. لكن الناس رأوا ان مقتضيات الولاء والبراء انه لا يجب ان يتخذ المسلمون اشارات الكافرين شعارا لهم. اعتقد يعني لان احتلال الفرنسيين لمصر مخلصون، وانهم من اجل ذلك قد نزلوا في رومية الكبرى وخرجوا فيها كرسي البابا الذي كان دائما يحث النصارى ان يتخذ المسلمون اشارات الكافرين شعارا لهم. اعتقد يعني لان احتلال الفرنسيين لمصر يعني شيء خطير جدا، نحتاج ان احنا نفرض له بعض الاوقات عشان نتعرف كيف دمروا اخلاقياتنا، كيف نحوا شريعتنا، كيف عطلوا الحدود، كيف استبدلوا القانون الفرنساوي بالقانون بالشريعة الإسلامية. كيف فن ده؟ وده اللي كان الشيخ فوزي طلبنا، أنا كلمت فيه على فكرة في تاريخ 200 سنة. لكن القضية الحقيقة إنه العدو حاول يدمر الحياة الإسلامية، فزي ما ذكر الراجل اللي اسمه الجبرتي في كتابه تاريخ عجائب الآثار صفحة 436، ومنها تبرج النساء وخروج غالبهن عن الحشمة والحياء، وهو أنه لما حضر الفرنسيون إلى مصر ومع البعض منهم نسائهم كانوا يمشون في الشوارع مع نسائهم وهن حاسرات. فرنسوية جايين وجايين نسائهم، جايينهم إيه؟ طالعين حاسرات سافرات عشان يشجعوا المصريات على التحرر، زي ما يحصل الآن اليهود وأبناء أوروبا يمشوا في الشوارع اللي لابسه المايوه واللي لابسه أريانة واللي كل ده، وعملوهم كمان المدن السياحية ومدينة العراق، كل ده عشان إيه؟ إشاعة الفاحشة. يعني العدو مش بس بيعمل غزو عسكري يا شباب، غزو عسكري، غزو اجتماعي، غزو ثقافي فكري، غزو إعلامي، غزو تعليمي، هيمنة اقتصادية. فهذا يوريك ازاي دخلوا، شايفين؟ اصطحى بعضهم نسائهم وخرجوا سافرات حاسرات لابسات الفستانات والمناديل الحرير الملونة، ويسدن على مناكبهن الطرح الكشميري والمزركشات المصبوغة، ويركبن الخيول والحمير ويسوقونها توقا عنيفا مع الضحك والقهقهة ومدعبة المراك المكارية معهم وحرافيش العامة. يعني ايه؟ زي الناس في منطقة الهرم يركبوهم الحمير ويركبوهم الخيل ويطلعوا يجروا ويهزروا مع مين؟ اللي بيكريلوا الحمارة اللي بيكريلوا الفرس، وطبعا بالتالي يجرأوا على ايه؟ الست اللي راكبة، وهي جرأها على ايه؟ على اللي بيكري الحمارة. سبحان الله، كل ده علشان الناس لما يشوفوا المنظر قدامهم هي تقول لك انت قافلة على نفسك متقوقعة ليه؟ لابسة الحجاب ليه؟ لابسة النقاب ليه؟ ما ليه الناس بيعملوا، اشمعنى انت ما تعمليش؟ وده اللي حصل ونجح فعلا اعدائه. فمالت اليه النفوس اهل الاهواء من النساء الاسافل والفواحش، فتدخلنا معهم لخضوعهم للنساء وبذل الاموال لهن. وكان ذلك التداخل اولا مع بعض احتشام وخشية عار ومبالغة في إخفائه. فلما وقعت الفتنة الأخيرة بمصر وحاربت الفرنسيس بولاق وفتقوا في أهلها وغنموا أموالها، وأخذوا ما استحسنوه من النساء والبنات، يعني اللي بيعملوا الصرف، خدوا الأموال وفتكوا بالرجال وأخذوا النساء. ايه الفرق بين الصرب وبين الفرنسيون لما اختلوا مصر؟ في فرق؟ فيش فرق، الاسلوب هو هو، بس زي ما بيقول الغنواتي، انا زي ما انا، الاعداء زي ما هم، وانت انت اللي بتغير. اعتبرت العدو صديق والصديق عدو، ونسيت العدو وما يجب ان تعد له من وسائل مكافئة. شوف قالوا كده في 736 جلد، قال بس فتكوا باهل بولاق وغنوا اموالها وأخذوا ما استحسنوه من النساء والبنات فصرن مأسورات عندهم فزيوهم بزي نسائهم وأجروهن على طريقتهن في كامل الأحوال فخلع أكثرهن نقاب الحياء بالكلية وتداخل مع أولئك المأسورات غيرهن من النساء. الفواجه أثر النساء والبنات وانتهك أعراضهن وخلعوه من النقاب والحجاب بالعفو، وكمان تداخل معهم النساء الفواجه علشان يدمروهم. يعني انت أسأل نفسك ليه اتمتع بشبابك يا اختي؟ انت لازم تعمل ايه؟ تقفليها؟ مفيش جواز من توفى ارسال، هتفضل تنتظري لما يجيلك نفس اللي حصل ده. عايز اشوف كيف العدو يا اخوان من 1798، أنا النهارده 1995، كم سنة؟ 200 سنة، العدو شغال على تدمير السلوكيات، فلا تستغربها أن يأتي وزير التعليم ويقول البنت عشان تغطي شعرها لازم تجيب تصريح من ولي الأمر. يعني عايز أقول دي حملة متتابعة، مخطط مرسوم، إيه الهدف منه؟ زي ما قال ربنا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون شهداء. اجتمع وزراء خارجية الدول إخواننا في البوسنة يقتلون ويذبحون، وتلفزيون الأردن من الجمعة الماضية كانت كل البرامج للمسنة، كانت حصيلة تبرعات 30 مليون دولار. ايه ما 30 مليون دولار يعني؟ ايه دول يعملوا ايه للناس دول؟ لكن كتر خيرهم، لكن من الذي يقوم به؟ من هو؟ دي كلها للتعميع على جريمة أخرى ترتكب، اللي تسليم الضفة لليهود وفتح الطريق لليهود. افهموا بقى، هنظل الناس فيها غفلانين، دي بغطة على جريمة أخرى. ناخدين الاتفاقات الثنائية مع بني اليهود، لكن على الجانب الآخر خطوة، ربنا بيزن الحسنات ويزن السيئات، فخطوة طيبة. إذا كان قد كانوا ده بيقولوا رابين تبرع ب$3,000 لأطفال البوسنة. أيوة نعم رابين، رابين ألا يحرج ذلك؟ سمعنا حد في النظام من الدول العالم الإسلامي أعلن بأن يعني قد يكون تبرعوا، لكن سمعنا حد يعلن تبرع؟ رابين يعلن تبرع؟ رابين اللي بيبرع بالصرب على الفتك بأخواتنا وإذلالنا هو اللي يتبرع ب3، لكن هو ده اللي حصل. شوف بقى لما أقول لك رابين تبرع، لماذا لا تعلن انت واخوانك باقي الجهاد؟ احنا من نحن يا ولدي؟ ده الواحد مننا ما تحملش كفين. وين احنا يا ابني؟ احنا بوضعنا الراهن ده، احنا لسه عايزين نتربى كثيرا، نحتاج الى تربيه واعداد وتكوين. طب بره شويه الناس اللي انت شايفهم في المسجد في الدرس دول، اطلع للمجتمع بره شوف بقى الحقيقه في الامه، هل هذه الامه تستحق الاسلام؟ لسه لازم تمتحن، ويميز الله الخبيثه من الطيب، ويقيد الله من بين صفوف هذه الامه من يقيم هذا الدين. ما هو الدليل عن كفار سيحتلون بلاد الاسلام من التاريخ؟ الدليل اقرا كتاب داروودي ملف اسرائيل وما كتبه حامد ربيع نظرية الأمن القومي، واقرأ أيضا 100 مخطط لتمزيق العالم الإسلامي اللي نشروا دي جوفارا ونشروا كتاب الحاضر للعالم الإسلامي، واقرأ كتاب أيضا لحركة الصليبية صفحات من تاريخ الجهاد العربي لسعيد عبد الفتاح عاشور، وبعدين يا ابني ان شاء الله يقول الميه تكذب ايه، الميه تكذب الغطاس، وعند جهينة الخبر اليقين نسأل الله عز وجل ايه الا يحدث هذا. بس عشان من باب خذوا حذركم نريد ان نعرف من ايه، ولا انا اعرف حذر خطك. احد يسألني، انا هجاوب على الاسئله بس اللي انا اعرفها. سمعت في شريط لاحد علماء السعوديه الشيخ محمد بن هادي المدخلي، هذا من عملاء المخابرات والله اعلم، كانوا يحذرون منه في الجامعه، انا عارفه جيد. ده اللي تعتبره احد العلماء الذي تاخذ عنه يا اخانه؟ ها مين صاحب السؤال ده عشان ايه؟ فهمت بقى؟ ممكن يبقى عالم ومعمم وكذا نسأل الله السلامة والعافية، لكن فين هو محمد سعيد القحطاني؟ فين سفر الحوالي؟ فين عائد القرني؟ فين سليمان العودة؟ فين بشر البشر؟ ها فين الطروري؟ هتقول لي بقى لما تقول لي اقول لك لا، هذا يشاع عنه انه من عملاء المخابرات، فلازم يقول بقى يبتدي ايه؟ يطلع فتاوى بالنسبه للناس اللي ايه؟ ليسوا في تعاون مع النظام السعودي. يا ولدي ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.